موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وعلى آله ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 42 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام العلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 23 من شهر صفر من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الفضلاء قد أخذنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بأحكام الجمع وصلاة الخوف، وصلنا إلى مسائل مرتبطة بصلاة الخوف، من ذلك أنه في دار الإقامة الصحيح أن الصلاة لا تقصر إلا إذا اشتد الخوف، فمن أهل العلم من يرى أنها تصل إلى ركعة واحدة لحديث ابن عباس المتقدم، وصلاة الخوف ركعة كما في صحيح مسلم. وكذلك إذا اشتد الخوف، فقد ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن المصلي يصلي راجلا أو راكبا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها كما ثبت في البخاري ومسلم. كذلك من المسائل لو أنهم صلوا صلاة الخوف ثم بعد أن انتهوا منها أمنوا، فإنهم لا يعيدونها لأنهم قد أدوا ما أذن الله لهم بتأديته، كمن يكون في سفر ولا يجد الماء فيتيمم ويصلي ثم يجده داخل الوقت، فالصواب أنه لا يعيد لأنه قد أدى ما شرع الله له تأديته. فكذلك هنا إذا انتهوا من صلاة الخوف ثم أمنوا ولو في الوقت فلا يعيدون الصلاة، لكنهم إذا أمنوا أثناء الصلاة فإنهم يكملون ما تبقى من صلاتهم آمنين، أي صلاة أمن لا صلاة خوف. والعكس صحيح، فإذا بدأ الإنسان منهم صلاة أمن ثم خاف فإنه يتمها صلاة خوف ولا حرج عليه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كذلك من المسائل هو إذا كان هذا الإنسان مريدا إدراك عرفة، فهل يلحق بذلك، يلحق بهذه المسألة، أو هل نستصحب حكم صلاة الخوف هنا؟ لو قال مثلا أنا إن صليت صلاة الخوف أدركت الوقوف بعرفة، وإن لم أصلي صلاة الخوف فإني لن أدرك الوقوف بعرفة. نعم، الخوف من فوات عرفة، ليس الخوف من سيل ولا من عدو ولا من كافر ولا غيره. فالحنابلة ذهبوا إلى هذا، نعم، إلى أنه إذا أراد أن يدرك عرفة ولا يدركها إلا بصلاة خوف فإنه يصلي صلاة خوف، يعني يصليها وهو يمشي، يعني صلاة خوف أيضا على الوجه، نعم، عند اشتداد الخوف فيصليها وهو يمضي ولو إلى غير القبلة، وجعلوا هذا قياس على حالة الخوف الشديد. والرواية الأخرى في المذهب أنه لا تصح هذه الصلاة على هذا الوجه، لأنه لم يرد بها نص، لأنه لم يرد بها نص، ولعل هذا هو الأحوط، لأن صلاة الخوف جاءت بأسباب محددة عند الخوف من العدو سواء كان عدو كافرا أو سبعا أو غيره، لكن هذا لا يخاف من شيء يطلبه، وإنما يخاف من أن يفوت عليه شيء. وهذا يذكرنا بمسألة أخرى مشابهة، وهي مسألة من كان يلحق عدوا من الكفار وقال إن صليت صلاة أمن لن أدركه، وإن صليت صلاة خوف أدركته. فهل له أن يصلي صلاة خوف حتى يدرك ذلك العدو أم لا؟ الحنابلة قالوا نعم له أن يصلي صلاة خوف، واستدلوا على هذا بما جاء عن عبد الله بن أنيس أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى قتل خالد بن سفيان الهذلي فأدركه، وعلم أنه إذا مكث للصلاة يعني صلاة أمن أنه يفوته، فصلى ابن أنيس ماشيا يومئ بصلاته حتى أدركه فقتله. وهذا من مفردات المذهب، يعني رأى علماء الحنابلة في المشهور عنهم، وهذا من مفرداتهم أنه يحل لك أن تصلي صلاة خوف وتصلي وأنت ماشي وتومئ إذا أردت الإدراك، إدراك عدو. وذهب الجمهور إلى المنع من ذلك، قالوا لأنه محصل لا خائف، أنت الآن تريد تحصيل شيء لا أنك خائف من شيء، فأنت محصل، يعني هذه كأنها زيادة، طلب العدو زيادة وليس ردعا للعدو أو دفاعا يعني عن المسلمين اتقاء شره. طيب ماذا تفعلون يا جمهور بحديث عبد الله بن أنيس؟ قالوا حديث عبد الله بن أنيس فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعن يعني قال عن فلان عن فلان، فلا يصح حديثه. والأقرب مذهب الجمهور يعني كما رجح ذلك جمع من العلماء إبقاء على الأصل، أن الأصل أنك تصلي صلاة أمن، واستثنى الشارع حالات معينة فلا نلحق بها غيرها لعدم صحة القياس حينئذ. كذلك كما أسلفت الحنابلة أجازوا لمن أراد أن يذهب إلى عرفة وقال لا أدركها إلا إذا صليت مومئا في الطريق أن يفعل ذلك، والجمهور على المنع، وإن كان قد اختار شيخ الإسلام رحمه الله مذهب الحنابلة في هذه المسألة وأجاز لمن أراد إدراك عرفة أن يصلي وهو يومئ بالصلاة. هذه بعض المسائل التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء، ليس واحد ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. صلاة الجمعة من الصلوات التي شرعها الإسلام لحكم عظيمة، من ذلك الاجتماع الكبير الذي يحصل للمسلمين حيث يجتمعون في مكان واحد مرة كل أسبوع ويستمعون إلى موعظة ينتفعون بها في أسبوعهم هذا، حتى إذا أتى الأسبوع الآخر سمعوا موعظة أخرى وهكذا. وقد اختص الله جل وعلا هذه الأمة بيوم الجمعة وأضل عنه سائر الأمم، فهدانا ربنا إلى هذا اليوم العظيم، وسميت الجمعة بذلك لأخذها من الجمع والاجتماع، وقيل بل سميت بذلك لأن آدم عليه السلام جمع خلقه يوم الجمعة، ورجح هذا ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح. والجاهليون كانوا يسمون هذا اليوم نعم عروبة، وأهل الإسلام سموه الجمعة لما فيه من الاجتماع. وصلاة الجمعة هل هي صلاة مستقلة أو صلاة بديلة عن صلاة الظهر؟ لا شك أنها صلاة مستقلة، بل نقول الظهر بدل عنها، لا الجمعة بدل من الظهر، فإنك لو فاتتك الجمعة صليت ظهرا، لكن لو فاتك الظهر فلا تصلي جمعة. قال رحمه الله: تلزم كل ذكر. تفضل. بدل مشروعية، لكن هل لهذا ثمرة؟ إذا قلنا أن الجمعة شرعت بدل مشروعية من الظهر، أقول ليس لهذا ثمرة، لأننا لو فاتتنا صلاة الظهر لن نصليها جمعة باتفاق، لكن الظهر هو بدل عن الجمعة في بعض الأحوال كما هو معلوم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. صلاة الجمعة لازمة كما قال تلزم، فهي واجبة وجوب عين أو وجوب كفاية؟ وجوب عين، وهذا قد ذكر جمع من العلماء الإجماع عليه، وقد ذكر في المسألة شيء من الخلاف أنه فرض كفاية لا فرض عين، لكن هذا الخلاف شاذ لا عبرة به، والإجماع قد انعقد وصح على وجوب الجمعة وجوبا عينيا. قال رحمه الله: تلزم كل ذكر، يعني فلا تلزم الأنثى، فالنساء ليسوا من أهل الجمعة، لكن إن أرادوا أن يصلوها فلهم ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكنها لا تلزمهم عن النساء ولا تنعقد بهم. لا تلزمهم يعني لا تجب عليهم، حتى ولو أذن المؤذن الجمعة وهم داخل المسجد فإنه لا يلزمهم أن يصلوها جمعة، بل لهم أن يصلوا ظهرا. وأما لا تنعقد بهم أي لا يحسبون من العدد، ولا يخفى على شريف علمكم أن العلماء متفقون على اشتراط العدد في الجمعة ومختلفون فيه، فاتفقوا على اشتراطه واختلفوا في مقداره كما سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. فمن رأى مثلا أن عدد الجمعة 40، هل يحسب من ذلك النساء؟ لا يحسب. فإذا قلنا دائما لا تنعقد بهذه الطائفة أو هذه الجماعة أو فلان، يعني لا يحسب من العدد، كما أنهم قالوا المسافر لا تنعقد به يعني لا يحسب، العبد لا تنعقد به يعني لا يحسب من العدد، المرأة لا تنعقد بها يعني لا تحسب من العدد. هذا قول الحنابلة، والتفصيل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. نعم، هو قال كل ذكر حر مكلف، فهل الصبي مكلف؟ لا، إذن ليس من أهل الوجوب فلا تنعقد به. عندهم لابد أن يحضر 40 من أهل الوجوب، وسيأتي تفصيله وذكر الأدلة عليه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: تلزم كل ذكر، فلا تلزم الأنثى ولا تلزم الخنثى، لأنهما ليسا من أهل الجمعة والجماعة. قوله حر، اشترط علماء المذهب للوجوب الحرية، فعلى هذا العبد لا تلزمه الجمعة، وعلى هذا جمهور العلماء، واستدلوا بجمع من الأدلة، منها حديث طارق المشهور حيث جاء فيه: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على 4: العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض. العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض. وهذا الحديث يا إخوة من الأحاديث المهمة في صلاة الجمعة وما يتعلق بها من أحكام، فنحتاجه، هذا الحديث نحتاجه كثيرا. إذن حديث طارق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على 4: العبد المملوك والمرأة والصبي والمريض. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وجمع من أهل السنن وكذلك الإمام أحمد، واختلف العلماء فيه صحيحا وتضعيفا، فمن العلماء من ضعفه، قالوا لأن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. طارق بن شهاب قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم، لكن لم يتحمل منه، ما سمع منه، فحينئذ يكون هذا الحديث مرسلا. قالوا: والمرسل من أنواع الحديث الضعيف فلا يثبت. هذا جمع من العلماء. ومن العلماء من قال: بل الحديث صحيح، لأن هذا وإن كان مرسلا لكنه مرسل صحابي، فإن طارق بن شهاب قد رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، وانطبق عليه وصف الصحبة، ومراسيل الصحابة صحيحة، بل من أهل العلم من حكى الإجماع على حجية مراسيل الصحابة، لأن الذي بين طارق وبين النبي عليه الصلاة والسلام من؟ صحابي، فسواء علمنا اسمه أو لم نعلم اسمه فهو ثقة وقد تجاوز القنطرة، فكل الصحابة ثقات عدول وقد تجاوزوا القنطرة، فلا يعنينا أن يكون هذا الذي سقط هو أبو هريرة، هو أبا هريرة أو عمر أو ابن عمر أو ابن مسعود أو أبا مسعود أو أبا بكر، لا يعنينا، ما دام صحابيا فهو عدل ولا نحتاج إلى معرفة اسمه. وهذا هو الصحيح، أن حديث طارق بن شهاب حديث صحيح ثابت وهو من مراسيل الصحابة وهو حجة. والذين ضعفوا هذا الحديث لم يأخذوا بمضمونه، ومن ثم أوجبوا صلاة الجمعة على العبد، ومن هؤلاء العلامة بن سعدي رحمه الله تعالى، وكذلك الظاهرية، فإنهم يرون وجوب الجمعة على العبيد بناء على الأصل أنهم مسلمون مكلفون. والأقرب الله أعلم مذهب جمهور العلماء لثبوت حديث طارق المتقدم. أحيانا يا إخوة يكون مدار المسألة على حديث واحد، فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يعنى بذكر مدارات الأقوال. إذا كانت المسألة دائرة على قول على حديث معين أو على فهم آية، فينبغي لطالب العلم أن يكثف جهده في معرفة معنى الآية والترجيح بين أقوال المفسرين إن كانت آية، وأن أيضا أن يجتهد أكثر في معرفة هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا ودراية ورواية كلها، خاصة إذا كانت المسألة تدور على دليل واحد. قال رحمه الله: حر مكلف. المكلف هو البالغ العاقل المسلم، وهو مع ذلك قال مسلم، فلا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا. فالكافر لا تلزمه الجمعة، بل يلزمه أولا الإيمان ثم تلزمه بقية التكليفات. وقد تحدثنا سابقا أن هذا لا يعني أنه لا يؤاخذ، بل الكافر يؤاخذ بتركه صلاة الجمعة وبقية الصلوات، بل يؤاخذ على كل النعم التي يتنعم بها، وقد تقدم ذكر هذا. لكن شرط قبول الأعمال الإسلام، فلهذا لا نكلفه بصلاة الجمعة وهو لم يسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صلاة. فالمقصود أن صلاة الجمعة لا تلزم الكافر، يعني لا يؤمر بها، لكنه إذا أسلم أمر بها مع بقية الشروط المتوفرة. قوله يعني مكلف يعني عاقلا بالغا، العقل شرط أيضا، والدليل على ذلك حديث رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يوفق، أيضا البلوغ عن الصبي حتى يبلغ. ومن أهل العلم من عارض ذكر هذه الشروط عند ذكر صلاة الجمعة وغيرها، يقول لأنها شروط عامة لا نحتاج أن نذكرها، وقد رأينا المؤلف قد أغفلها في بعض الأحكام، ما ذكرها، ما ذكر العقل في بعض الأحكام، ما ذكره شرطا لأن للعلم به. فعلى كل حال الأمر في هذا واسع، إن ذكره فولا شك أنه شرط، وإن لم يذكره فيكون قد أسقطه للذكر، يكون قد أسقطه للعلم به. قال رحمه الله: مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. أي ومن شروط الوجوب أن يكون هذا المسلم المكلف الحر إلى آخره أن يكون مستوطنا، أي غير مسافر، غير مسافر ولا مقيم، لأن الحنابلة يفرقون ويقسمون الناس إلى ثلاثة: مسافر ومقيم ومستوطن، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأيضا هناك شرط لهذا الاستيطان، ليس أي استيطان، لا بد أن يكون مستوطنا بماذا؟ ببناء، سواء كان ذلك البناء من طوب أو من صخر، من حجر، من لبن، من قصب، من شعر، من أي شيء، المهم أن يكون، لا من شعر سيدخل معنا في الخيمة، لا، أن يكون من قصب، طوب، حجر، يكون بناء ثابت مستقر لا يتنقل عادة. أما إذا كان مستوطنا بغير بناء ثابت مثل ماذا؟ مثل خيمة. فإن كان مستوطنا بخيام فما الحكم؟ الحنابلة قسموا الاستيطان، أو العلماء في الجملة قسموا الاستيطان في الخيام إلى قسمين: استيطان في خيام وصاحبها مستقر صيفا وشتاء وربيعا وخريفا، يعني هذا بيته الدائم لكنه ليس بناء وإنما هو خيمة، الخيمة ليست بناء. فذهب الجمهور إلى أن صلاة الجمعة لا تصح منه ولا تجزئ عنه، يعني لا تجزئ عن صلاة الظهر. قالوا لأن الاستيطان شرط وجوب وشرط صحة، شرط وجوب وشرط صحة. بعضهم ذكر هذا، ذكر هذا بعضهم، وقد جعله بعضهم رأي الجمهور، ذكره بعضهم وجعله رأي الجمهور، وقال لا يجوز لهم أن يقيموا صلاة جمعة. طبعا المقصود وحدهم، وحدهم. فلو أن قرية أو أن أناسا قد خيموا وعددهم 1000 لكنهم مستوطنون بخيام لا ببناء، وجاء يوم الجمعة وزالت الشمس، فما فرضهم؟ الظهر. فلو قالوا نريد الأكمل فإن صلاة الجمعة أكمل من الظهر، فصلوا جمعة، فالجمهور يرون صلاتهم باطلة لأنهم قد أدوا ما لم يفرض عليهم وتركوا ما فرض عليهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيكون عملهم مردودا باطلا. وهناك وجه عند الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو أن إقامة الجمعة لهم صحيحة وجائزة. لماذا؟ لأن المناط هو الاستيطان دون تحديد لنوع ذلك الاستيطان، هل هو ببناء أو بغير بناء، وهذا هو الأقرب، وهذا الذي يعني استظهره أو وجهه صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله، قال وهو المتوجه. هذا النوع الأول أخوة من الخيام. إذا النوع الأول من الخيام التي لا يرتحل أصحابها، هم ثابتون دائمون مستقرون، لا صيفا ولا شتاء ولا ربيعا ولا خريفا، سنوات يمكثون. فهؤلاء الجمهور قالوا لا يصلون جمعة ولا يحل لهم، وحدهم المقصود. أما أن يصلوا تبعا لغيرهم فنعم، فقد كان الأعراب المحيطون بالمدينة إذا جاء وقت الجمعة دخلوا إلى المدينة وصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا إشكال فيه. إنما الإشكال أن تكون الجمعة خاصة بهم، يعني أن يقيموها وحدهم. فهنا الجمهور قالوا صلاتهم باطلة لما تقدم. ووجه عند الشافعية أن صلاتهم تصح، واختيار شيخ الإسلام، ولعل هذا هو الأقرب، لأنهم مستقرون مستوطنون، صح عندهم وصف الاستيطان ولا دليل يخرج هذا النوع من الاستيطان. طيب، انتهينا من أصحاب الخيم الثابتون، من أصحاب الخيم الثابتين. النوع الثاني أصحاب خيم لكنهم يذهبون ويأتون، يرتحلون ويتتبعون القطر، في الصيف هم في مكان، في الشتاء هم في مكان، يتتبعون القطر، قطر السماء ونبت الأرض وكلأها. فهؤلاء أجمع المسلمون على أنه لا تجزئهم صلاة الجمعة إذا كانوا وحدهم، أجمع المسلمون على أنه لا جمعة عليهم، بل لو صلوا جمعة وحدهم دون أن يكونوا مع آخرين ممن تلزمهم الجمعة فصلاتهم باطلة، وعليهم أن يعيدوها ظهرا، عليهم أن يعيدوها ظهرا. من المسائل مسألة إقامة الجمعة في القرى دون الأمصار. الفقهاء أيضا فرقوا بين القرى والأمصار. القرى مثل الأرياف، الأمصار هي المدن الرئيسة، المدن الرئيسة. فما حكم إقامة الجمعة في القرى مع أنه تقام جمعة في المصر، في المصر الجامع الذي يجتمع فيه الناس؟ فقد ذهب أكثر العلماء إلى صحة ذلك، يقيمونها في القرى ما داموا مستوطنين ببناء، فيقيمونها في القرى ولو كان وحدهم، لأن أول جمعة جمعت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعت جمعة في قرية بالبحرين، هذه القرية تسمى هذا المسجد يسمى مسجد جواثة، والحديث ثابت الصحيح. وقد رأيت هذا المسجد في الأحساء، لأن المقصود بالبحرين هي الأحساء. مسجد ما زال إلى الآن يعني بعض يعني البناء قد رمم وكذا، لكن الموقع هو مسجد صغير. هذا المسجد هو أول مسجد حصلت فيه الجمعة. فقد حصل في قرية ولا في مصر؟ في قرية، وهذا مذهب جمهور العلماء. جاء أيضا أن عمر رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال جمعوا حيث شئتم، يعني صلوا الجمعة حيث شئتم، سواء في مصر يعني في المدن الكبرى أو في قرى وأرياف. وهذا مذهب جمهور العلماء، المالكية والشافعية والحنابلة على هذا. ذهب الأحناف إلى خلاف هذا، فقالوا لا تقام الجمع في القرى، ما دامت تقام في الأمصار فلا تقام في القرى، وأهل القرى إن كانوا بعيدين عن هذا المصر صلوا ظهرا لكن لا يقيمون جمعة. واستدلوا على هذا بما جاء عن علي: لا جمعة إلا في مصر جامع، لا جمعة إلا في مصر جامع. والأقرب الله على مذهب الجمهور، ويقال قول علي قول صحابي عارضه قول صحابي، فيبقى لنا الأصل وهو أن الجمعة لازمة لأهل الإسلام ما داموا أحرارا وذكورا إلى آخره، وتوفرت لهم الشروط، فالجمعة لازمة لهم، وهم مستوطنون ببناء، فما الدليل على إخراجهم؟ فإن قالوا حديث علي الموقوف عليه، قلنا وعندنا حديث عمر الموقوف عليه، فأثر صحابي عارضه أثر صحابي، فتبقى لنا عامة النصوص. يقال أيضا لعل عليا يقصد يعني لا جمعة كاملة إلا في مصر جامع، يعني من أراد أن يؤجر الأجر الكامل فينطلق إلى مصر حتى يصلي فيه الجمعة. قال رحمه الله: مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، يعني اسم هذا البناء واحد، مثلا اسمه جازان، الدمام، إلى آخره، يعني اسم واحد حتى ولو كان متفرقا، يعني ولو تفرقت البيوت، لا يلزم أن تكون البيوت مجتمعة في مكان معين، لا حتى لو تفرقت المهم أن يجمعهم اسم واحد، يجمع هذه البيوت اسم واحد. ومن المعلوم أن بيوت المدينة كانت متفرقة أحياء، ومع ذلك يجمعها اسم واحد، اسم يثرب، ثم بعد ذلك اسم المدينة، ولهم حكم واحد في صلاة الجمعة، وكانوا يجمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بقية الصلوات لهم مساجد متفرقة يصلون، مسجد يصلي فيه عمرو بن سلمة، ومسجد يصلي فيه سالم مولى أبي حذيفة، ومسجد يصلي فيه معاذ بن جبل، والجامع الكبير هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلى فيه الجماعة والجمعة. إذن كانوا متفرقين لكن يجمعهم اسم واحد وهو المدينة. نعود إلى ما أحببنا التفصيل فيه، وقضية الاستيطان. الحنابلة رحمة الله عليهم بل جمهور العلماء يفرقون بين المستوطن والمقيم والمسافر، ويقول المستوطن هو من نوى المكث الدائم والإقامة الدائمة في مكان ما، إما أن يكون أصلا ولد في هذا المكان وبقي فيه ونوى المكث فيه إلى الممات، أو انتقل إلى بلد آخر ونوى المكث إلى الممات، فهذا صار وطنا له. أما المسافر فهو الذي مكث في مكان ما غير وطنه أقل من 4 أيام، إذا مكث أقل من 4 أيام في مكان ما فإنه يكون مسافرا. أما المقيم فهو بينهما، نوى الإقامة 4 أيام فأكثر لكن لم ينوي إقامة دائمة، ذهب إلى الرياض وقال سأمكث فيها 5 أيام، فهذا مستوطن أو مقيم أو مسافر؟ هذا مقيم، ذهب إلى الرياض ونوى الإقامة 3 أيام هذا مسافر، ذهب إلى الرياض ونوى الإقامة إلى الممات هذا مستوطن. هذا التفريق عند جمهور العلماء ومنهم الحنابلة. وقسموا على هذا الناس بناء على التقسيم قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام. تفضل يا شيخ. نعم أحسنت، هذا سؤال جيد. يعني الآن مخيمات اللاجئين هل هي خيم دائمة أو مؤقتة؟ نعم، فما دامت مؤقتة بأوقات يسيرة، يعني مثلا يتوقعون أشهر بسيطة ويعودون، فيظهر أنهم لا يجمعون، لا يجمعون بناء على الإجماع السابق. أما إذا غلب على الظن أنهم سيمكثون فترة طويلة واستقروا في هذا المكان واستوطنوه فنعم، لكن هذا الاحتمال الثاني بعيد في الواقع، لأنهم حتى ولو مكثوا أكثر من سنة سنة سنتين فهم إنما ينوون الإقامة المؤقتة، إنما ينوون الإقامة المؤقتة، فيظهر لي والله أعلم أنهم لا يجمعون، أنهم لا يجمعون. نعم أحسنت. الطلاب المغتربون الذين يذهبون إلى غير بلدانهم، فلو أردنا أن نجعلهم على رأي علماء المذهب فهم مقيمون، وعلى رأي علماء المذهب لا تنعقد بهم الجمعة، لا يصلونها وحدهم، هذا باتفاق عندهم، ولو بلغوا 100,000 فلا يجمعون لأنهم مقيمون لا مستوطنون. وهل تنعقد بهم يعني لو انضموا إلى المستوطنين هل نحسبهم من العدد؟ عند الحنابلة لا يحسبون من العدد، وسيأتي إن شاء الله الراجح في هذا في ذكر المسألة. نعم. أحسنت. هذه الشركات التي قد أتت من الخارج إذا نووا الإقامة الطويلة، إذا نووا الإقامة الطويلة فيلحقون بالمستوطنين، لأن الراجح أن الناس قسمان، مستوطنون ومسافرون. إذا كانوا مستقرين داخل الشركة استقرارا طويلا، يعني هذا العقد طويل بينه وبين الشركة، فيظهر أنهم يصلون كل الصلوات وحتى الجمعة. أما إذا لأنهم مستوطنون ببناء أو لأنهم أقاموا مدة طويلة ببناء، على كل حال ستأتي هذه المسألة وأمثالها بعد أن ننتهي من هذه الجزئية إن شاء الله تعالى. إذا الحنابل يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام كما أسلفت. نعم، الحنابل يرون أن المقيم تصح منه الجمعة تبعا، يعني نعم، لكن لا تنعقد به، فلا يكون عندهم إماما ولا يكون عندهم محسوبا من العدد، لكن يكون تبعا للناس. إذا أتى هم 40 مستوطنون وأنت معهم فلا بأس، لكن أن تكون أنت من ضمن 40 فلا. فلو كان عددهم 40 وأنت أحدهم فلا تجمعون، ينتظرون مستوطنا ليتم العدد، هذا هو المذهب وسنأتي عليه إن شاء الله تعالى. ومن أهل العلم من قسم الناس إلى قسمين، مستوطن ومسافر، وألغى قضية المقيم، وألغى قضية المقيم، وألحق المقيم بمن؟ لا، المقيم إقامة مؤقتة فوق 4 أيام ودون الإقامة الدائمة ألحقها بمن؟ بالمسافر. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعلى هذا فلو ذهبت إلى جدة ومكثت 10 أيام فأنت مسافر، على شيخ الإسلام أنت مسافر، 10 أيام 20 يوم لا إشكال أنت مسافر. وقد ذكرنا طرفا من هذه المسألة عند ذكر أحكام السفر والمدة التي يرتفع بها أحكام السفر عن المسافر. نعم، مستوطن ومسافر فقط، وألحق المقيم بالمسافر. نعم، يقصر إذا فاتته الصلاة مع الجماعة، قصر، نقول لو صلي مع الجماعة، لكن لو قال فاتتني الصلاة استيقظت بعد أن صلى الناس الظهر، نقول اقصر لا حرج، كيف تتحرج ونبيك قد قصر؟ النبي عليه الصلاة والسلام مكث كم في مكة؟ 19 يوما يقصر، ومكث في تبوك 20 يوما يقصر، وابن عمر 6 أشهر في أذربيجان يقصر، فلا حرج علينا في القصر. والتحديد ب4 أيام إنما هي واقعة عين، وذكرت لكم سابقا أنه عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الأبطح وبعد ذلك انتقل إلى منى في اليوم الثامن. فالحنابلة قالوا وصل إلى أبطح في اليوم الرابع وخرج في اليوم الثامن، إذا المدة أربعة أيام. فإذا نويت الإقامة أربعة أيام فما دون فأنت مسافر، وإن زدت على ذلك فأنت مقيم أو نحو ذلك، على الخلاف هل يحسب يوم الدخول أو لا. فنقول ما دلكم؟ قالوا هذا الحديث. هذا الحديث واقعة عين، والأصوليون قالوا واقعة العين لا عموم لها، واقعة العين لا عموم لها. وما أدراكم أنه لو مكث أكثر من ذلك أنه سيستمر في القصر؟ ما أدراكم. بل نقول قد حصل هذا في فتح مكة، فإنه مكث فوق هذه المدة وقصر. فإن قلتم كان يتوقع أن يخرج قبل تمام الأربعة أيام، قلنا هذا يعقل، جيش يأتي من المدينة وعلى رأسه محمد عليه الصلاة والسلام وهو الخبير بأمور القتال عليه الصلاة والسلام، يتوقع أن يخرج في أقل من أربعة أيام، في ثلاثة أو يومين، وهو سيفتح مكة وسيؤسس في مكة ما يؤسس وسيجعل أحكاما، وهم الذين أخرجوه وآذوه وأخرجوا قومه، يتوقع أنه في يوم يومين تنتهي القضية ويخرج من مكة ويتركهم؟ هذا كله بعيد في الواقع، بل فيه قدح في نظري، أن فيه قدح في النبي عليه الصلاة، يعني وإن كان غير مقصود من الجمهور، قطعا هو غير مقصود، لكن هذا فيه يعني هو ضعيف للغاية. بل هو عليه السلام أراد أن يمكث هذه الفترة قطعا، ولما ذهب إلى تبوك أراد أن يمكث تلك الفترة قطعا. والأصل أن الإنسان إذا مكث في مكان فإنه أراد ذلك المكث. إذا ذهبت إلى الرياض ومكثت عشرة أيام فإن الناس يقولون ذهب ومكث عشرة أيام، لا يقولون والله كان يتوقع أن يعود في يومين ولكن أجبرته الظروف أن يمكث بقية الأيام. هذا شيء طارئ ونادر وعارض، والأصل المستقر هو أنك قصدت ذلك المكث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يمكث تلك الأيام في مكة يقينا، وقصد أن يمكث تلك المدة في تبوك، فلا حرج ولا غضاوة إذا ذهبت إلى مكة في العشر الأواخر من رمضان أو في غيرها وأردت أن تمكث عشرة أيام، 12 يوم، 7 أيام، لا حرج أن تقصر إذا فاتتك الصلاة مع الجماعة. نقول صلي الصلاة مع الجماعة لعموم النصوص، لكن لو فاتتك فإنك تقصر ولا غضاضة عليك، فأنت مسافر. طيب متى تنقطع عني أحكام السفر؟ إذا نويت المدة الطويلة عرفا، المدة الطويلة عرفا، وانقطعت أهبة السفر، استأجرت إجارة طويلة سنة، ستة أشهر، أو أتيت بأهلي معي واستقرينا في هذا المكان وانقطعت أهب السفر، ما صار هناك أهبة سفر، قرائن انتهت، هنا انتقلت إلى مقيم. أما أن آتي ثلاث أيام، أنا آتي سبع أيام، عشر أيام، يعني لتطبب مثلا أو لعمرة أو لقضاء عمل أو لدورة خمسة أيام واعتبروا من ضمن المستوطنين و لا يباح لي الفطر ولا القصر إذا فاتتني الجماعة، فهذا قول بعيد في الواقع. تفضل. الصحيح أننا لا نقيدها بشيء محدد، بل نقول بحسب ما يحتف من القرائن، ومرد ذلك إلى العرف. فالناس مثلا متعارفون أني لو خرجت من دولة إلى دولة فهذا سفر مثلا، هذا من حيث المسافة. أما من حيث المكث فالناس متعارفون أني لو ذهبت لقضاء حاجة في يومين وثلاثة وأربعة وخمسة فأنا علي أهبة السفر. لكن لو أتيت وبحثت عن شقة أو منزل، اشتريت المنزل مثلا، رحت للرياض واشتريت المنزل، فشراء المنزل يدل على أنك صرت مقيما، تمام. مثلا من العلماء من يرى من القرائن الزواج في ذلك المكان، وكما تعلمون هذا بعض التأويل الذي ذكر في عثمان رضي الله عنه عندما أتم. فالمقصود أن لها قرائن. هناك بحث لطيف للشيخ الدكتور سليمان الماجد، وبحث جميل جدا في المدة التي تنقطع بها أحكام السفر، ذكر خلاف العلماء وفصله، كتيب صغير لكنه نافع أيما نفع، ورجح هذا القول، وهو أن الأصل أنك مسافر ولا تنقطع عنك أحكام السفر إلا إذا حصل ما يدل العرف عليه من الإقامة، مثل الانتقال من دولة إلى أخرى، ومثل الإقامة الطويلة عرفا وإلى آخره. ذكر هناك أمثلة كثيرة وجميلة، فليرجع إلى هذا الكتاب. الظاهر اسمه نعم هذا اختصاره، لكن هو عنوان المطول حد الإقامة الذي ينقطع بها أحكام السفر. أحسنت، حد الإقامة الذي ينقطع بها أحكام السفر أو يعني أو شيء مثل هذا للشيخ سليمان الماجد. قال رحمه الله: ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرصه. هذا هو الشرط السادس، اشترط أن يكون ذكرا حرا مكلفا مسلما مستوطنا. السادس: ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرصه. وهذا الشرط خاص بمن يا أخوة؟ بمن كان خارج المدينة أو خارج تلك القرية، على الصواب أن القرية أنها القرية يجمعون. فإذا كنت خارج القرية أو خارج المدينة أو خارج مصر، فهل تلزمك الجمعة؟ نقول لذلك شرط، إذا توفرت لك الشروط السابقة فكنت ذكرا حرا مكلفا مسلما مستوطنا ببناء، وتوفر فيك الشرط السادس وهو أنه أن المسافة التي بينك وبين الجامع الذي تقام فيه الجمعة فرسخ فأقل، فإنه يلزمك أن تأتي للجمعة. أما إذا كنت داخل المدينة وبينك وبين المسجد أكثر من فرسخ، فهل تلزمك أو لا؟ تلزمك إذا كنت داخل المدينة الواحدة، وتعلمون أن المدن الآن قد توسعت، فالآن بين بعض الجوامع وبين المدينة فرسخين وفرسخان وثلاثة وأربعة وخمسة، وهذا محل إجماع، سواء سمع النداء لم يسمع النداء، ما دام داخل القرية التي يجمع فيها ويتمكن من الوصول إلى الجامع يلزم بالذهاب إلى الجمعة. أما من كان خارج القرية فإننا نقول له الضابط أن تكون المسافة بينك وبين الجامع فرسخ فأقل. ما معنى الفرسخ؟ ثلاثة أميال، كم كيلو تقريبا؟ لا لا أقل أقل، احنا قلنا الكيلو الميل 1.6 تقريبا صح؟ يعني تقريبا يكون 5.5 تقريبا، يعني 5 وشيء، نعم، لأنه 1.6 لا يعني قريب من 5، نعم قريب من 5، إذا دعنا نقول 5 كيلو للتقريب. إذا إذا كان بينك وبين الجامع 5 كيلو، أنت الآن خارج المدينة أو خارج القرية، نلزمك بالجمعة. وإذا كان المسافة اللي بينك وبين الجامع أقل من 5 كيلو لا نلزمك. لماذا أتوا بهذا الضابط؟ قالوا لأنها الفرسخ هو مدى ما يسمع الإنسان به النداء، يكون آخر حد ممكن أن تسمع به النداء هو الفرسخ، يعني قرابة 5 كيلو. طبعا إخوة هذا الكلام ليس الآن، هذا الكلام حتى من غير ميكروفونات قبل أن تأتي الشركات والمصانع والبيوت الآن من صخور قوية ونحو ذلك، فكان الناس يسمعون النداء من مسافة 5 كيلو تقريبا. بل هذا في استقرار أيضا الرياح، ليس في جريان الرياح. والحنابلة رحمة الله عليهم جعلوا هذا الضابط، قالوا نعم الشريعة أتت بقضية السماع، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني وسمعتم النداء فماذا؟ ها؟ فسعوا، أي وسمعتم النداء، لأنه ما المقصود إذا نودي؟ يعني إذا نودي وسمعتم، أما إذا نودي ولم تسمعوا فلا يلزمكم. لكن الحنابلة قالوا جعل هذا ضابطا يصعب، لماذا؟ لأنه قد يكون وقت النداء قد تكون في غرفة مثلا مغلقة بشكل محكم ما سمعت، وأخوك في الغرفة المجاورة وسمع، نلزمه ولا نلزمك وأنتما في بيت واحد؟ هذا بعيد. قالوا أيضا قد يكون صوت المؤذن ضعيفا فلا تسمع، وربما يكون قويا فيسمع من كان على بعد فرسخين لا على فرسخين واحد. فالضبط بسماع النداء قالوا هذا لا ينضبط، فنأتي إلى الغالب، الغالب أن صوت المؤذن الطبيعي يسمع من فرسخ، فجعلوا هذا ضابطا. وذهب علماء الشافعية إلى الضبط بما جاء في النصوص وهو السماع، فقالوا الضابط عندنا هو السماع. وعلى كل حال مقصودهم بهذا السماع هو ما كان من غير مكبرات في الوضع الطبيعي، من غير مكبرات ومن غير أيضا وجود هذه المصانع والشركات ونحوها في الوضع الطبيعي. و يشكل، نعم يشكل على قول الشافعية في زمننا يشكل جدا. فلهذا الضابط يعني الضبط بمذهب الحنابلة أضبط وأقوى. بل في الواقع يا إخوة لا تناقض بين القولين، لا تناقض بين القولين، لأن غاية القول بالسماع هو القول بالفرسخ، ولم يأتي الحنابلة بالضبط بالفرسخ إلا تبعا لماذا؟ للسماع. قالوا عادة يسمع من فرسخ واقلا. مثل الآن لو قلنا لكم مثلا الموالاة شرطها ألا ينشف العضو، فقد يقول البعض والله هذا الضابط يعني قد يصعب، يضبط لنا ذلك بضابط دقيق. نقول عادة الخمس دقائق لا ينشف فيها العضو مثلا، فلو قال بعضهم بخمس وقال بعضهم بالنشوف هل اختلفوا؟ ما اختلفوا، وإنما فسر النشوف بالتوقيت الزمني، وهنا فسر السماع بالتوقيت المكاني وهو مسافة فرسخ تقريبا. يعني هو في الواقع ليس لفظيا من كل وجه، لأن له ثمرات، لأن له ثمرات. لو قال إنسان والله أنا أسكن في مكان مفتوح، قرية أو مصر مفتوح، نحن في مكان ليس عندنا مكبرات وليس عندنا، وصوت المؤذن صوت معتدل، هو في الوضع الطبيعي أذن المؤذن وأنهى على بعد فرسخ إلا ربع مثلا وما سمعته، فهل تلزموني؟ نقول عند الحنابلة نلزمك، وعند الشافعية لا نلزمك. لكن أنا أقول القولان متقاربان يعني ويؤديان يعني في الجملة إلى نفس المؤدى، لكن هل هما يعني هل الخلاف لفظي من كل وجه؟ لا، فيه ثمرة. ما الدليل على هذا الفرسخ؟ الدليل على أن على الفرسخ هو آية الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، قالوا فالسماع عادة يكون من على بعد فرسخ فعلقناه به. فضل. صحيح. طبعا الفرق كالتالي: أولا المباني الآن تحجز أن ينتقل صوت المؤذن، لأن قديما كانت مباني محدودة ويسيرة ولم تكن بهذه الكثافة. الأمر الآخر المصانع ترى والسيارات وغيرها، هذه كلها تحجب الأصوات، لكن إذا هذه كلها العوائق زالت وأذن المؤذن على المنارة كما كان قديما فقطعا سيسمعون صوته من على بعد فرسخ. نعم تفضل. بلا شك، نعم. بالإجماع، نعم لهم ذلك. أحسنت. هل النساء هل يباح لهن أن يبيعن ويشترين؟ نعم، لأنهن لسنا من أهل الوجوب، لكن لا يبيعن ممن هو من أهل الوجوب. مثل الآن بيع المساويك عند أبواب المساجد، لو أن صبيا يبيع المساويك وقدمت أنت ولدك بعد أن نودي للجمعة النداء الثاني، فيباح لأحدكم الشراء ولا يباح لآخر؟ يباح لمن؟ للصبي، صبي اشترى من صبي، ليس هو من أهل الوجوب وليس البائع من أهل الوجوب، لكن أنت لا يحل لك أن تشتري. نعم. لا، لو أرسلته صار وكيلا عنك، صار وكيلا عنك، وهذه مسألة أيضا يعني فيها كلام أهل العلم، فيها كلام. لكن لو أرسلته لا لتنتفع بهذا الآن، مثلا قلت لولدك اشتري لي مسواكا، وذهبت أنت إلى جامع من الجامع ودخلت المسجد ومكثت فيه، وهو لم يدرك إلا بعد النداء، فيظهر أنه لا بأس، لأنه اشترى الآن، يعني لم يترتب على هذا الشراء إشغالك عن الجمعة، لأن المقصود هو أن تنشغل عن الجمعة. تفضل. نعم. نعم صحيح. لا، هو الله يحفظك، المسألة منبنية على من يجب عليه أن يجيب المنادي ويأتي للجمعة، لمن كان خارج المصر أو خارج القرية، يعني مثلا واحد وأولاده سكنوا خارج القرية تماما في مزرعة مثلا خارج القرية صحيح، لكن إذا كانت المسافة بعيدة الكلام ليس على قضية أنه يعرف وقت الأذان أو لا، لا هو سيعرف وقت الأذان من خلال الشمس لا يحتاج أصلا حتى إلى ساعة، لكن هل نلزمه بالجمعة؟ نقول له حرك من ذاك المكان إلى أن تدخل القرية وتصلي مع الناس جمعة ولا ما نلزمه؟ هنا العلماء قالوا إن كانت المسافة بينه وبين الجامع فرسخ 5 كيلو فأقل ألزمنا، وإن كانت المسافة بينهم أكثر من فرسخ لا نلزمه، وإنما جعلوا السماع دليلا ولم يجعلوه معولا. يعني أما الشافعية فجعلوه دليلا ومعولا، يعني الشافعية قالوا لا بد من السماع حتى نوجب، والحنابل قالوا لا يشترط السماع بل المسافة تكفي. نعم. طيب نأتي إلى قول المؤلف الآن أو قبل ذلك، التقي طبعا بالفرسخ كما أسلفته مذهب الجمهور والشافعية قالوا بالسماع. هنا قول ثالث في المسألة وهو أن الذي يكون خارج المدينة أصلا لا تلزمه الجمعة أصلا مطلقا سمع أو ما سمع، حتى لو كان بينه وبين المسجد أمتار، المهم أن يكون خارج المدينة، لأن الجامع أحيانا يكون في طرف المدينة وذاك قد سكن خارج المدينة يسمع النداء وهو قريب من المسجد، قالوا لا يلزمه، وهذا قول الأحناف وهذا القول مرجوح جدا يعني وبعيد عن الصواب، لأنه إذا كان يسمع وكانت المسافة قريبة نلزمه بالجمعة، والدليل على هذا أن أهل العوالي، والعوالي داخل المدينة ولا خارج المدينة؟ خارج المدينة، كانوا يجمعون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويلزمون بذلك، بل ألزموا بماذا غير الجمعة؟ ألزموا نعم بالاغتسال، لأن المسافة هذه إذا لم يكونوا قد اغتسلوا هذه المسافة ربما تجعل روائحهم غير مناسبة، فألزموا بالاغتسال كما في حديث عائشة في الصحيحين. وأيضا عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فالمقصود أن تحديد الجمهور بالفرسخ أو تحديد الشافعية بالسماع يعني متقارب، وهذان القولان أرجح من القول الثالث وهو عدم وجوب الجمعة على من كان خارج المدينة أصلا. قال رحمه الله ولا تجب على مسافر سفر قصر. المسافر ينقسم إلى قسمين عند الحنابلة، مسافر سفرا طويلا سفر قصد 80 كيلو فأكثر، قصد أن يبلغ 80 كيلو أو أكثر، فهذا لا تلزمه الجمعة، لا تجب عليه ولا تلزمه ولا تنعقد به كما هو معلوم. والثاني المسافر سفرا قصيرا يعني سفرا لا يصل إلى 80 كيلو فعندهم هذا لا يترخص برخص السفر، لا يترخص برخص السفر. ما الدليل على أن المسافر لا تلزمه الجمعة؟ قالوا حال النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت أبدا أنه جمع في سفر أبدا، وكان سفراته قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة جدا، فقد سافر للغزوات وسافر للحج وسافر 3 مرات للعمرة. طيب حتى هو اعتمر 4 مرات كيف سافر 3 مرات للعمرة؟ المرة الرابعة مع الحج لأنه كان قارنا، لأنه كان قارنا، إذا سافر 3 مرات للعمرة وسافر المرة الرابعة للحج وسافر غزوات كثيرة، ما أثر أنه جمع لا هو ولا الصحابة، ما جمعوا يعني ما صلوا الجمعة أبدا. فلهذا نقول لا يشرع أصلا للمسافر أن يجمع، لكن لو أقامها غيرك وأنت قريب من المسجد فإنك تصلي إما على وجه الوجوب كما ذكر بعض العلماء ذلك، وإما على وجه الاستحباب. أما أننا نلزمك أما أننا نلزمكم وأنتم مسافرون فقط بالجمعة أو نقول يشرع لكم فلا. وعلى هذا يا إخوة لو سافر مثلا 100 شخص من مدينة إلى أخرى وفي الطريق نزلوا هم وحدهم وقالوا سنمكث في هذا المكان 2 يوم صادف يوم الجمعة فجمعوا، قال الحمد لله نجمع في هذا المكان، ما رأيكم؟ صلاتهم باطلة غير مشروعة. طيب لو قالوا نذهب للنزهة، ذهبوا للنزهة وهم منهم 100 شخص وصادف يوم الجمعة قالوا الحمد لله نغتسل ونتهيأ ونصلي الجمعة كأننا في بيوتنا، فصلوا الجمعة صلاتهم باطلة، لا يجوز لهم ذلك ولا يشرع ولا تصح منهم. لكن لو أنهم قالوا نحن في مكان النزهة هذا قريب من نحن قريبون من مسجد فنذهب نصلي معهم، فدخلوا إلى هذا المسجد، عند الحنابلة صلاتهم صحيحة لكن لا تنعقد بهم، يعني لا يحسبون من العدد. إذا كان مكان النزهة دون مسافة قصر فهم هم الآن هل هم مسافرون؟ لا، هم ليسوا مسافرين. فهنا نحتاج إلى يعني أن نتأمل، إذا قلنا لهم صلوا جمعة صلوها وهم ما زالوا مستوطنين ولا مقيمين ولا مسافرين؟ نعم هم مستوطنون، والمستوطنون تلزمهم الجمعة، يعني لعل هذا هو المتوجه. تحتاج هذه المسألة مراجعة، لأن هم الآن مستوطنون لكن بغير بناء، هم تركوا بيوتهم وذهبوا إلى هذا المكان، فالمسألة تحتاج تأمل، لأنه قد يكون قد فقدنا شرط الاستيطان ببناء. الحنابلة قالوا لا بد أن يكون مستوطنا ببناء، شرط صحة وشرط انعقاد وشرط وجوب كلها، لا بد أن يكون مستوطنا ببناء، آسف، شرط انعقاد وشرط وجوب فعلى هذا يعني قد يقال بعدم الصلاة. تحتاج المسألة إلى تأمل، نتأملها ونأتي إن شاء الله بالقول الصحيح فيها. تفضل. أي نعم يصلي، لا حرج عليك أيها المسافر أن تصلي تبعا للمستوطنين، لا إشكال، بل من العلماء من يوجب ذلك، لأنك تابع لمن تلزمه الجمعة. إنما الكلام أن تنفردوا أنتم يا مسافرون بجمعة، أنتم 100 شخص 200 ألف 40 70 وقفتم على جنب وقلتم نصلي جمعة وأنتم مسافرون، يلزمه أن يصليها ظهرا، يلزمه المسافر الذي يعني في استجداد السير ومجموعة مسافرون لا يسعهم إلا الظهر أصلا، لو صلوها جمعة وهم منفردون هكذا عن وحدهم فلا، أما لو صلوها تبعا لغيرهم فيصح تبعا ما لا يصح استقلالا. فضل. قدموا الخطابة. نعم أحسن. عند الحنابلة جمعتهم باطلة، عند الحنابلة لو جاءك شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مسافر وصلى بك فالصلاة باطلة، ولو خطب بكم جمعة فخطبتكم باطلة لأنه مسافر، لا تنعقد به ولا يحسب من العدد. والصحيح في هذه المسألة أنه ما دام صلى مع من تلزمهم الجمعة فيصح تبعا ما لا يصح استقلالا فله ذلك، وسيأتي هذه المسألة ستأتي معنا. الصحيح نعم الصحيح الجواز، الصحيح صحة إمامة المسافر بالمستوطنين لصلاة الجمعة وأن يكون خطيبا بهم لا حرج. وأنا رأيت بعض المشايخ عندما يأتي لزيارة في المنطقة لإلقاء بعض المحاضرات إذا طلب منه خطبة جمعة فلا يخطب بناء على المذهب ويقول يا جماعة في الصلاة نظر، فلذلك لا يخطب ولا يصلي بالناس فيكون تبعا. لكن الصحيح والله أعلم أنه يجوز أن يكون خطيبا وإماما، المهم أن يوجد المستوطنون الذين تلزمهم الجمعة، وسيأتي التفصيل في هذا، أنتم لن تسألون في أسئلة كلها ستأتي، فتأذنوا لي بس نكمل قليلا وما يكون في أذهانكم بعد الشرح نجيب عنه إن شاء الله. قال رحمه الله ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد، أيضا لا تجب على العبد، وقد مر معنا ذكر الخلاف في هذه المسألة، والصواب المذهب هو أنها لا تلزم العبد لحديث طارق بن شهاب. قال ولا امرأة، وهذا محل إجماع، يعني المرأة لا تلزمها صلاة الجمعة بالإجماع لأنها ليست أصلا من أهل الجماعة، ومن حضرها منهم أجزأته، يقول المصنف ومن حضرها منهم أجزأته، يعني لو حضر العبد وصلى مع الأحرار الذين صلوا الجمعة فله ذلك، تجزئه عن ماذا تجزئه؟ عن الظهر. كذلك المرأة لو قالت لزوجها أريد أن أتي معك أصلي جمعة وكان هناك مكان مخصص للنساء فصلت تجزئه عن الظهر. وكذلك المسافر لو حضر مع المستوطنين وصلى معهم تجزئه عن الظهر. لكن لا تنعقد بهم. قال ولم تنعقد، قالوا من حضر منهم أجزأته ولم تنعقد به، أي لا يحسب هؤلاء من العدد. فلو كان عندنا 35 مستوطنا وخمس نسوة، فهل تصح جمعتهم؟ لا، عند الحنابلة لا. كذلك 35 حرا والبقية ليسوا كذلك، لا. كذلك 35 أو 39 إلى آخره مستوطنا، ورقم 40 كان مسافرا، فلا تنعقد به. طيب ولو صلوا صلاتهم كلهم باطلة، صلاتهم كلهم تبطل صلاتهم، حتى هذا المسافر وكذلك المقيمون، هذا على رأي علماء المذهب. فالخلاصة أن المسافر والعبد والمرأة لا تلزمهم الجمعة، لكن ولا تنعقد بهم، لكن لو صلوها أجزأتهم عن الظهر. قال رحمه الله نعم، طبعا هذا هو القول الأول في المسألة، أحسن نتكلم عن الانعقاد. القول الثاني أن المرأة طبعا لا تصلح إماما بإجماع المسلمين كما ذكر ابن حزم، فلو صلت المرأة إماما بالناس حتى ولو كانت مستوطنة فإن هذه الجمعة باطلة كما هو معلوم، لا تصح جمعة ما دام أن الإمام امرأة. لكن لو كان الإمام مسافرا، أو كان المسافر تتمة عدد، أو كان المسافر خطيبا إلى آخره، فالصواب أن العبد والمسافر تنعقد بهم، لأنهم مكلفون ولأنهم من أهل الجماعة في الأصل، فهم رجال، وهذا هو القول الراجح وهو رواية في المذهب، لا حرج، وتنعقد بهم الجمعة. إذا المسافر والعبد تنعقد بهم الجمعة على الصحيح، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. قال رحمه الله ولم يصح أن يؤم فيها، تقدم أن المرأة لا تؤم كما ذكر ابن حزم الإجماع على ذلك، أما العبد والمسافر فإنهما يؤمان، وذكرنا الأدلة عند ذكر أحكام الإمامة. قال رحمه الله ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه. من سقطت عنه لعذر، يعني من كان من أهل الجمعة فكان ذكرا حرا مكلفا مسلما مستوطنا ببناء، وليس بينه، وإن كان خارج المدينة ليس بينه وبين الجامع أكثر من فرسخ، فهذا الأصل أنه من أهل الوجوب، لكن صار له عذر. مثل ماذا؟ مثل مرض، هذا من توفرت فيه الصفات المتقدمة مرض، أو خاف من عدو، أو خاف من غريم، من غارم، كما مر معنا سابقا، يعني الأعذار التي تبيح له ترك الجمعة والجماعة. فإذا صار له عذر فإننا نقول لا تلزمك الجمعة. ثم سقط عنه، ثم لكنه حضر، نقول الآن ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه، يعني وجب عليه ماذا؟ نعم أحسنت، إذا حضر. إذا سقطت عنه لعذر ثم حضر إلى ذلك الجامع، فإننا نقول تلزمك الجمعة حينئذ. لماذا؟ لأن الشارع إنما أسقط عنه الجمعة تخفيفا عنه، لا أنه لم تتوفر فيه الشروط. هذا الفرق بينه وبين المسافر عند علماء المذهب. ولذلك هل تنعقد بهذا المريض أو ما تنعقد؟ تنعقد به، لأنه أصلا من أهل الوجوب. فلو كان عندنا في المسجد 35 من أهل الوجوب وخمسة مرضى أتي بهم، قالوا يا جماعة نريد أن نصلي جمعة، انطلقوا أحضروا لنا العدد، نحن حنابلة لابد من 40. فقال والله عندنا فلان وفلان وفلان، خمسة أشخاص بس مرضى. قال واحد خلص أنا أذهب بسيارتي وأحملهم وآتي بهم وهم مرضى. والأصل أنها لا تلزمهم الجمعة، لكن يريدون الآن أن ينقذوا الموقف، الجمعة لا تصح عند الحنابل إلا ب40، فحملوهم في السيارة وأتوا بهم وصلوا إلى المسجد. إذا وصلوا إلى المسجد وقالوا والله نحن لا تلزمنا الجمعة، لكن ما دام وصلنا إلى حتى لو وصلنا إلى المسجد الأصل أننا لسنا من أهل الوجوب، فهؤلاء الخمسة عاندوا الـ35 قالوا لا نصلي معكم نعود، فهل لهم ذلك؟ لا، ليس لهم ذلك، لأنهم لما وصلوا إلى الجامع ألزم الآن بالجمعة. لماذا؟ لأن الذي خفف الشارع عنهم هو مسافة الطريق الوصول إلى المسجد. بعض العلم استثنى من هذا حالة، قال لو أنه حتى بعد وصوله لم يتمكن من الصلاة، يعني ما وصل إلى، فإذا عنده دوخة شديدة أو صداع شديد جدا لا يمكنه من الصلاة، فحينئذ لا نلزمه. إذن الأصل أن من كان من أهل الجمعة ثم وصل وعذر لمرض ونحوه ثم وصل إلى الجامع فإننا نلزمه بأن يصلي، ما يقول والله أنا أمكث هناك خارج وراء المسجد هكذا مضطجع لا أصلي، لا، نلزمه أن يصلي قدر طاقته، قائم قاعد مضطجع، المهم أن يصلي مع الجماعة. إلا إذا قال أنا لا أتمكن من الصلاة، فحينئذ لا نلزمه بذلك. لا، المرأة لا تنعقد بها، عند الحنابلة لا تنعقد الجمعة بالمرأة مطلقا، لأنها أصلا ليست من أهل الوجوب. كذلك لا تنعقد بالعبد إذا وصل، ولا بالمسافر إذا وصل، لأنهم ليسوا من أهل الوجوب بالأصل. أما المريض هذا فأصلا من أهل الوجوب، وإذا وصل إلى المسجد تنعقد به. قال رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. هذه مسألة مهمة جدا في الواقع. يعني الآن لو كان زيد من أهل الوجوب توفرت فيه الشروط الستة المتقدمة، ولكنه لم يأتي إلى الجمعة كسلا، وبعد ما زالت الشمس صلى الظهر في بيته، ثم علم أنه صلى الظهر قبل أن يصلي الناس الجمعة، فما حكم صلاة الظهر؟ باطلة. لماذا؟ قالوا لأنه فعل ما لم، لأنه قد ترك ما يلزمه وهو الذهاب إلى الجمعة، وفعل ما لا يلزمه وهو صلاة الظهر، فدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فجعلوه كمن صلى الصلاة قبل وقتها، لأن وقته يبدأ إذا انتهى الناس من الجمعة، فعلى هذا صلاته تكون باطلة. وهذا القول في الواقع له وجاهة وله قوة، ومن أهل العلم المعاصرين من يرجحه. وعلى هذا ينبغي أن نحذر من يتكاسل عن الجمعة بأن نقول له على الأقل انتبه، لا تصلي الظهر إلا بعد أن يفرغ الناس من الجمعة. نعم، على الصحيح أنه يأثم لكن تلزمه صلاة الظهر، وقد تقدم معنا في من ترك الصلاة عمدا فإنه يلزمه القضاء. تفضل. لا إشكال، لا إشكال، نعم، المسافر أصلا ليس من أهل الوجوب، لا إشكال، كذلك المرأة إلى آخره. لكن هنا قال: ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، وتصح ممن لا تجب عليه، يعني المسافر، العبد، المرأة، تصح، صح منه إذا صلى الظهر قبل أن يجمع الناس. لكن ما الأفضل؟ قال: والأفضل حتى يصلي الإمام، يعني أقول للمسافر الأفضل أن تنتظر حتى يصلي الناس صلاة الجمعة ثم تصلي أنت الظهر، ونقول للعبد الأفضل أن تنتظر حتى يصلي الناس صلاة الجمعة ثم أن تصلي الظهر بعد ذلك، لكن إن صلى قبل صلاة الجمعة فلا بأس. ما تعليلكم يا حنابل على هذا؟ قالوا: يرجى أن يزول العذر فيصبح من أهل الوجوب، فيصبح العبد حرا، ويصبح المسافر مستوطنا بمنى. طيب، وتصبح المرأة، يصلح نكمل؟ لا، فالمرأة لا يمكن أن تصبح رجلا. ولهذا لو أن المؤلف رحمه الله تعالى قيد فقال مثلا: والأفضل ممن يمكن زوال الوصف عنه أن ينتظر حتى يصلي الإمام، لكان له وجه. لكن أن يطلق هكذا والأفضل حتى يصلي الإمام كأنه أدخل المرأة، والمرأة لا يمكن أن تصبح من أهل الوجوب، وكأنه كذلك أدخل كل من ليس من أهل الوجوب ولو بعد. يعني الآن العبد قد يكون قد يبعد أن يحرر، وقد يكون يرجو أن يحرر، فلو ربطناه بالرجاء لكان أفضل. كذلك المريض قد يكون مرضه يعني مرضا مستمرا طويلا، له سنوات على هذا المرض، فهو لا يرجى زوال برئه، فهو لا يرجو زوال برئه في هذا الوقت، فكيف نقول له أخر الظهر حتى يصلي الناس؟ ما الدليل على هذا؟ لكن لو أن المريض قال والله في احتمال قد أنشط ويزول مرضي قبل أن يصلي الناس، والناس مثلا نفرض أنهم يصلون الساعة الواحدة والنصف صلاة الجمعة، والآن أذن المؤذن الساعة 12 صلاة الظهر، قال المريض والله يمكن إذا جاء واحدة ونصف أكون قويا وأستطيع أن أذهب للجمعة، فنقول الأفضل والأكمل أن تنتظر حتى يصلي الناس. لماذا؟ رجاء أن تدرك ما هو أكمل لك وهو صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة أكمل من صلاة الظهر بإجماع المسلمين. أما من لا يرجو زوال العلة، زوال هذا الوصف عنه، فالأولى أن نقول يصلي الصلاة في أول وقتها لعموم النصوص في ذلك، ويصلي الظهر في أول وقته. لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، وفي لفظ أول وقتها. بقي معنا هذه المسألة ونفتح المجال. قال ولا يجوز لمن تلزمه يعني الجمعة السفر في يومها بعد الزوال، يعني فيفهم منه أنه يجوز أن يسافر قبل الزوال. من تلزمه الجمعة بتوفر الشروط المتقدمة وأراد أن يسافر، ونقول لا يجوز لك أن تسافر بعد الزوال. لماذا؟ لأن الزوال هو وقت الوجوب، الزوال هو وقت الوجوب، فحينئذ إذا فعلق المؤلف الحكم بالزوال. نعم، إذا زالت الشمس ثبتت في ذمته صلاة الجمعة فلا يحل له أن يسافر حتى يسقط ما ثبت في ذمته وهو بالصلاة معه. وبعض العلماء قال إلا إذا نوى أن يصلي في الطريق، خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الجوامع فلا بأس بهذا. يعني لو قال أنا سأسافر برا في البر، نعم أنا لن أصلي هنا لكن أعرف أنه بعد ساعتين سأصل إلى المكان الفلاني وهم يؤخرون الجمعة إلى هذا الوقت، فله ذلك في الواقع، له ذلك، لأن هذا السفر لم يؤدي إلى ترك وتضييع الواجب، لم يؤدي إلى ترك وتضييع هذا الواجب. أما لو قال لا والله أنا ما أدري قد أبلغ مسجدا أصلي في الجمعة أو لا، والآن قد زالت الشمس، فنقول يلزمك أن تنتظر حتى تصلي صلاة الجمعة. فإن قال قائل ألم ترجح سابقا أنه إذا أذن الظهر فلك أن تصلي الظهر قصرا في الطريق حتى ولو أذن وأنت في دار الإقامة ودار الوطن؟ ما الجواب؟ نعم أحسنت، نقول الجمعة لا تجمع مع العصر، هذا أمر طبعا على رأي علماء المذهب خلافا للشافعية. ونقول أيضا الجمعة إذا فاتت فلا تصلى جمعة، لكن الظهر إذا فاتت نعم صلي الظهر. ثم هذا على القول بأنك ستصلي جماعة أيضا، يعني ما تسقط الجماعة الأولى وتصلي وحدك فيما بعد، بل أيضا تصلي جماعة. فالخلاصة أن السفر بعد الزوال لا يجوز لأنه يؤدي إلى ترك الواجب وهو صلاة الجمعة، إلا إذا كنت تريد أن تصلي في مكان آخر فلا بأس على الراجح. نعم، الطائرة إذا كانت في وقت لا يسعك معه صلاة الجمعة فهذه ضرورة فلا بأس بذلك، تسقط عنك. لو قال إنسان والله أنا في المطار، وهم في المطار يصلون صلاة الجمعة، لكن لو صليت معهم الجمعة فاتتني الرفقة، فالفقهاء نصوا على أن فوات الرفقة من الأسباب المبيحة، هذه ضرورة، فحينئذ تسافر وبعد ذلك تصليها ظهرا لا جمعة. من أهل العلم من علق ذلك بسماع النداء، من علق ذلك بسماع النداء، وهو رواية في مذهب أحمد اختارها الطوفي رحمه الله تعالى، فقال إن سمعت النداء حرمنا عليك السفر، أما إذا زالت الشمس ولم تسمع النداء فلا نمنعك من السفر، لأن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فالله جل وعلا علق وجوب السعي بسماع النداء لا بزوال الشمس. وهذا القول في الواقع له قوته، له قوته. احنا قلنا هذا قول الطوفي، ما قول الطوفي، هذا قول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، هذا قول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله. أما الطوفي فقال لا يجوز السفر بعد الزوال مطلقا ولا قبل الزوال إذا سمع النداء، يعني ركبه من القولين، قال بعد، قال إذا زالت الشمس ما يسافر أبدا، يعني كالحنابلة. طيب قبل الزوال قال إذا سمع النداء، كيف يسمع النداء قبل الزوال؟ ها؟ لا لا لا ليس الأول، لا ليس الأول، لا النداء الأول لا علاقة له بهذه المسألة أبدا، لكنها أيوة على قول الحنابلة أن الجمعة تبدأ من ارتفاع الشمس كذا رمح. فالطوفي رحمه الله علق هذا بهذا، لكن على رأي علماء المذهب لو أنه سمع النداء للجمعة وكان النداء قبل الزوال فإنه يسافر، هذا هو الظاهر من المذهب. لكن الطوفي قوله أضبط في الواقع، يعني ضبطه بضابطين، قال إن أذن قبل الزوال ألزمناك بالآية، وإن زالت الشمس قبل أن يؤذن ألزمناك بالمظنة، لأن دخول لأن الوقت الواجب قد دخل، الوقت الواجب قد دخل. الحنابلة يقسمون وقت الجمعة إلى أوقات، إلى وقت جواز ووقت وجوب. وقت الجواز من ارتفاع الشمس كده رمح إلى الزوال، إذا زالت الشمس بدأ وقت الوجوب. قول الطوفي فيه قوة، قول الطوفي فيه قوة، خاصة إذا رجحنا أنه يجوز أن يؤذن للجمعة قبل الزوال بيسير، وهذا اختيار ابن قدامة والخرقي وجمع كبير من العلماء بناء على حديث سلمة بن الأكوع، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وعلى كل حال الخلاصة أن السفر بعد الزوال حرام عند الحنابلة لأنه تضييع للواجب، والطوفي يرى أنه إن أذن قبل الزوال حرم عليك، إذا لم يؤذن حتى زالت الشمس حرم عليك. ويرى الشيخ العثيمين أن يربط بسماع النداء للآية. من أهل العلم من يقول السفر يوم الجمعة جائز مطلقا قبل الزوال، بعد الزوال لا حرج، وهذا مذهب الحنفية. واستدلوا على هذا بأن عمر رضي الله عنه قال الجمعة لا تمنع السفر، الجمعة لا تمنع السفر. فنقول هذا أصلا في ثبوته نظر عن عمر رضي الله عنه، وإن ثبت فنقول عارض الأدلة المتقدمة وهي أقوى، فلا يجوز السفر بعد سماع النداء، ولا يجوز السفر بعد الزوال على الصحيح من أقوال العلماء. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.